بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فنواصل إن شاء الله تعالى في شرح كتاب العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. توقفنا عند آخر كلام المؤلف رحمه الله على الفصل الذي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن ننتقل إلى الفصل الذي بعده، حيث قال فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من إيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله. نقرأ إن شاء الله ونعلق. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل ليبين أنه لا تنافي ولا تعارض بين العلو والمعية، لا تعارض بين العلو والمعية، فالعلو ثابت، فالله تعالى عليم بذاته كما جاء في كتاب العزيز وتواتر عن رسول الله وأجمع عليه سلف الأمة، والله تعالى فوق عرشه، وسبق ذكر أدلة. كذلك الله جل وعلا معنا بعلمه، وقد جمع الله تعالى بين العلو والمعية في آية واحدة، آية الحديث، قال تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فذكر الاستواء على العرش. بعدما ذكر علو ذكر بعده المعية، معية العلم، فقال: يعلم ما يلج في الأرض، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، فدل على أنه لا تعارض ولا تنافي بين العلو والمعية، فالله تعالى علي على خلقه ومعهم بعلمه. فالعلو علوه بذاته سبحانه وتعالى، والمعية معيته بعلمه في العامة، والمعية بنص وتأييده في الخاصة. وذلك أن لفظ المعية لا يقتضي أو لا يستلزم ولا يوجب الاختلاط في المكان، يعني المعية ليس معناها دائما وأبدا الاختلاط، قد تأتي بمعنى الاختلاط لكن ليس في كل سياق، ليس هذا واجبا، وسكبت الماء مع اللبن اختلاط، لكن لو قلت فلان مع الطائفة الفلانية، زيد مع عمر، وعمر يكون في بلد وزيد يكون في بلد آخر، في بلد الفلاني في الطائفة الفلانية، هذه معية انتماء أو ولاء أو تأييد وما إلى ذلك، لكن ليست معية اختلاط في المكان. إذن المعية لا تستلزم الاختلاط في المكان. قال رحمه الله: وليس معنى قولي وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة، هذا خطأ، فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه، يعني ليس واجبا في كل سياق أن يكون مع المعية الاختلاط. لا توجبه في النسخة الأخرى في الوسطية أول مرة يجد هذا العبارة لا توجبه، حتى الشراح لما علقوا على هذا قالوا: هذا من دقة المؤلف، لم يقل فإن هذا لا تعنيه اللغة، قال: لا توجبه، يعني ليس واجبا لغة أن يكون مع المعية الاختلاط، ليس هذا الواجب، هذا لا توجبه. وفرق بين الوجوب وبين نفي الوجوب ونفي الإمكان. فإن هذا لا توجبه اللغة، فعدل عندك في المتن لا توجبه. فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. القمر يكون في السماء ويكون المسافر، ما زلنا نسير القمر معنا، ما زلنا نسير القمر معنا، القمر ليس في الأرض مختلف لكن معهم بنوره وضوئه وضيائه وإنارته، هذه معية الاسم، ليس معناه أنه يسير في الأرض يتدحرج على الأرض مع المسافر. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم، كونه تعالى فوق العرش لا يمنع أن ينفذ علمه إلى كل شيء، فهو فوق عرشه وعلمه يصل إلى كل مكان، وهذا هو الكمال اللائق بالله تعالى، أن يكون عاليا عالما، عاليا عالما بخلقه، عليا وعليما بخلقه، لا يخفى عليه شيء منه وهو في العلو، هذا هو الكمال اللائق بالله جل وعلا. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن القرون الكاذبة. لا يحتاج إلى تحريف، كان واضح كونه فوق العرش هذا حق على حقيقته، وأنه معنا هذا أيضا حق على حقيقته. المعية إذا كان الله جل وعلا يعلم حالك ويراك ويسمعك وهو معك، إذا كان يراك ويسمعك ويعلم حالك ويدبر أمرك ويجيب دعاءك ويصرف شؤونك فهو معك، هذه معية حقيقية، المعية حقيقية، لأن كما تقدم ليس لازما ولا واجبا أن يكون معنى المعية الاختلاط، ليس واجبا. حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن القرون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظل أو تقل. نعم، هذا باطل، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، يصان هذا الاعتقاد على ظنون كاذبة، مثل من يظن بعض من لا يعقل ولا يقدر لا حق قدر يقول إن معنى كونه في السماء أن السماء تقله أو تغله، السماء لا تقله والعرش لا يحمله، الله غني عن عرش، الفوقية لا تعني الاحتياج. قال تعالى فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، السماء فوقنا، هل نحن نثبت السماء؟ هل تحتاج السماء إلينا؟ الفوقية لا تعني احتياج من فوق إلى من تحت، فالله تعالى فوقنا وفوق العرش وفوق العالم، ولا يحتاج إلى من دونه من مخلوقاته. هذا باطل، اعتقاد أن السماء تظلهم أو تقلهم هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، بل السماوات يمسكها الله جل وعلا، إن الله يمسك السماوات أرضا أن تزولا، والذي يمسكها من الزوال ومن أن تميت وأن تنطري وأن تذهب في هذا الكون يمسكها الله جل وعلا، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه يثبتها الله جل وعلا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، السماء قائمة بأمر الله كوني والأرض قائمة كذلك بأمر الله جل وعلا، والذي يمسكهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله طيب فصل، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع علوته، وهو علي في ذنوبه قريب في علوه. من إيمان بالله الإيمان بأنه قريب مجيب، قريب مجيب، وقد جمع الله بين هاتين الصفتين في آية البقرة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذا القرب لا ينافي العلو، كما أن المعية أيضا لا تنافي العلو، فقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن الله معنا كما قال تعالى حاكٍ عنه لا تحزن إن الله معنا، هل هذه المعية تعارض العلوم؟ لا تعارض العلوم، هذه المعية مقتضاها النص والتأييد. إنني معكم أسمع وأرى، هذه المعية مقتضاها أيضا النص والتأييد. ولما قال موسى لقومه كلا إن معي ربي سيهدين، هذه المعية مقتضاها أيضا النص والتأييد، ولا تعارض علو الله على خلقه. كذلك القرب، فالله تعالى قريب من خلقه مجيب لدعائهم، وهذا القرب لا يعارض العلو. ومن العلماء من ذكر أن القرب قرب واحد، وقرب تعالى من المؤمنين قرب الإجابة. وإلى هذا مال شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم كذلك العثيمين كأنه مال إلى هذا القول. ومنهم من قال إن القرب كالمعية، فيه نوعان، قرب عام وقرب خاص. القرب العام يقتضي العلم والإحاطة والاطلاع على كل شيء، والقرب الخاص يقتضي الإجابة، قربه من المؤمنين يقتضي إجابة دعائهم وإجابة الداعي وإثابة العابد، إجابة الداعي وإثابة العابد. منهم من قال القرب قربان، قرب عام وخاص. منهم من قال القرب واحد خاص فقط، قرب من الله قريب من المحسنين، لكن هذا قرب لا يقتضي الاختلاط والحلول، ولا يعارض علو الله على خلقه. والله تعالى علي في دنوه قريب في علوه، جمع بين العلو والمعية، كذلك جمع ما بين العلو والقرب، قريب في علوه وعلي في دنوه. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. من الإيمان بالله وإيمان بكتب الله تعالى الإيمان بأن القرآن كلام الله، قال تعالى: فهجره حتى يسمع كلام الله منزل، قد مرت الآية معنا، وإنه لتنزيل رب العالمين غير مخلوق. غير مخلوق في هذا رد على الجهمية المعتزلة والمعتزلة الذين زعموا أنه مخلوق، قالوا المخلوق خلقه الله كما خلق سائر خلقه، واحتجوا بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. وبينا في درس مضى خطان هذا القول، هذا احتجاج، واحتجوا بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآن عربيا. الجواب عن هاتين الشبهتين أن جعل إذا نصب المفعولين فإن معناها صيغ، جعلناه صيرناه. وقوله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، الجواب أن هذا العموم بحسب عموم كل شيء بحسبه، عموم كل شيء بحسبه. فكل شيء هنا أي الله خالق كل شيء مخلوق، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، والمعنى كل نفس مخلوقة، فلا يدخل في ذلك نفس الله جل وعلا، كما قال تعالى: يحذركم الله نفسه. وأيضا قال تعالى عن ملك سبا: هو تذ من كل شيء، كل شيء مما يحتاج الملوك، مما يحتاج الملوك، ليس معنى هذا أنها ملك كل شيء في الأرض. وقال تعالى عن الرياح: تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر الريح هودا والذين آمنوا معها. إذن تدمر كل شيء ومرت بتدميره، فعموم كل شيء بحسب. وقد جرت الشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله محنة في ذلك أيام الخلفاء الثلاثة: خليفة مأمون والمعتصم والواثق، حتى فرج الله عن الأمة القربة بالخليفة أبي جعفر المتوكل رحمه الله، فأطلق الإمام أحمد بن حنبل ومنع القول بخلق القرآن، فامتحن السلف الصالح امتحن بالقول بخلق القرآن، وهذا قول قول فاسد، وتلزم عن لوازم فاسدة. من هذه اللوازم الفاسدة: أولا تعطيل الأمر والنهي، إذا قيل إن القرآن مخلوق فهذا يعطل الأمر والنهي، فيكون القرآن لا يتعلق به أمر ولا نهي، يكون كالحجارة ولا يكون كالمخلوقات التي خلقت لا أمر يتعلق بها ولا نهي، هذا واحد. ثانيا من لوازم القول بخلق القرآن تكذيب القرآن، القرآن كذب القرآن، أو القول بخلق القرآن يكذبه هو القرآن الكريم، فيلزم من ذلك تكذيب القرآن، لأن القرآن فرق بين الخلق والأمر، القرآن فرق بين الخلق والأمر، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقول بخلق القرآن فيه تكذيب للقرآن الكريم الذي فرق بين خلق وبين أمر. فالخلق والأمر لله جل وعلا، والواو والعطف يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة. فلو كان القرآن مخلوقا وهو أمر للازم أن يكون هذا الخلق مخلوقا بأمر آخر، وهذا أمر مخلوق، يجوز ذلك التسلسل، هذا قول باطل. إذا لازم الثاني باختصار تكذيب القرآن الكريم، لازم الثالث يلزم من القول بخلق القرآن تجويز القول بأن بقية الصفات مخلوقة، يعني يكون السمع مخلوق والإرادة مخلوقة والعلم مخلوق. لماذا؟ لأن الكلام لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالمتكلم، فإذا كان الكلام الذي لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالمتكلم مخلوقا، فكذلك الإرادة التي تقوم بالمريد مخلوقة، والسمع الذي يقوم بالسميع مخلوق، والبصر الذي يقوم بالبصير مخلوقا، تكون كل هذه مخلوقة، إلا بذلك أن تكون بقية الصفات مخلوقة. هذا لازم الثالث الفاسد. رابعا، يلزم من القول بخلق القرآن أن يكون كل كلام هو كلام الله جل وعلا، أن يكون كلام المخلوقات كله كلام الله، هو كلام الشعراء وكلام السفهاء وكلام الأدباء هو كلام الله. لماذا؟ لأنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يكون كلام الشعر هو كلام الله، بمعنى كلام خلقه الله، لأن الإنسان مخلوق وكلامه مخلوق وخلقه الله جل وعلا. ما الفرق بين القرآن وكلام البشر؟ إذ الكل مخلوق، إذا يلزم ذلك أن يكون كلام البشر هو كلام الله، أن يقال عنه هو كلام الله كذلك، لأنه مخلوق أضيف إلى خالقه. هذه أربع لوازم فاسدة على قول بخلق يوم وبركاته. منه بدأ، أي صدر عن الله جل وعلا، لم يبتديه جبريل، إنما بدأ كلامه الله جل وعلا، وإليه يعود فيها قولان، يعود في آخر الزمان يرفع في آخر الزمان كما في حديث حذيفة، يرفع في آخر الزمان، أو إليه يعود أي تعود مواقفته ونسبته إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بالمصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلاما، على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما تقول كلابية، أو عبارة عن كلام الله كما تقول أشاعرة، هذه مذاهب رديئة. القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله، ليس هو كلامه إنما هو حكاية عن كلامه، أو عبارة عن كلامه، العبارة واضحة، أما الحكاية فلم تطلع لي بعد وجه الحكاية، لكن عبارة عن التعبير من جبريل، جبريل عبر عما في نفس الله، تقدم شرح ذلك، أن جبريل عبر عما في نفس الله، هذا قول فاسد، قول أشاعرة. بل إذا قرأوا الناس قرأوه بالمصاحف وكتبوه، هذا لا يخرج عن كونه كلام الله، وهو كلام الله تعالى حقيقة، لأن كلام يضاف إلى القائل الأول لا إلى المبلغ المؤدي. فلو قام إنسان ووقف وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذا كلام هذا القائل أم هو كلام رسول الله؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قاله بلاغا وأداء، ولم يقله إنشاء وابتداء. الكلام يسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله بلاغا وأداء. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هو كلام الله حروفه ومعانيه، الحرف والمعنى من الله تعالى، الحرف والمعنى، ليس المعنى من الله والحرف من جبريل كما يقول الأشاعرة، ليس المعاني دون الحروف كما يقول أصحاب الحديث النفسي، قالوا المعاني من الله، لكن حروف عبارة عبر بها جبريل، أو حكاية حكاها جبريل عن الله تعالى، ليس هو الحروف دون المعاني، ليس هو المعاني دون الحروف كما تقول الأشاعرة والكلابية، وليس الحروف دون المعاني كما يقول المعتزلة الذين قالوا مخلوق، فهو كلام الله الحرف والمعنى، ليس الحروف دون المعاني كما يقول من المعتزلة والجهمية الذين قالوا مخلوق، وليس المعاني دون الحروف كما يقول الكلابية والأشاعرة الذين قالوا هو المعنى القائم في الناس. أما الحروف فعبر بها جبريل من كلام جبريل، إذن هو كلام الله تعالى حرفه ومعناه، اللفظ والمعنى كله من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحابا، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. من الإيمان بالله، لأن الأمر يتعلق برؤية الله جل وعلا، ومن إيمان بالكتب لأن الكتب أخبرت بذلك، ومن إيمان بالملائكة لأن الملائكة جبريل نزل بالوحي بذلك، ومن إيمان بالرسل لأن الرسل أخبرت بذلك. الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، رؤية بصرية حقيقية تعتبر أعلى نعيم لأهل الجنة، كما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، لا يضامون في رؤيته، يعني لا يلحقهم ضيم أو أذى أو مشقة أو ضيق أو ضرر، رؤية بصرية واضحة تعتبر أعلى نعيم لأهل الجنة، وهذه الرؤية تكون رؤية نعيم وثواب في الجنة، رؤية نعيم وثواب في الجنة. هناك رؤية أخرى في عرصات القيامة في أرض الموقف، وهذه الرؤية للعلماء فيها أقوال، منهم من قال يرون المؤمنون فقط في أرض الموقف، يرونه فقط المؤمنون، هذا قول أول. قول الثاني يراه كل أهل الموقف المؤمنون والكفار كلهم يرونه، يرونه رؤية تعريف وحساب جميع أهل الموقف. قول أول المؤمنون فقط، القول الثاني الجميع كل أهل الموقف يرونه، لكن تكون هذه رؤية للكفار رؤية تعريف وحساب وليست رؤية نعيم وثواب، رؤية تعريف وحساب لا رؤية نعيم وثواب في أرض الموقف، يرون ثم يحتجب عنه في أرض الموقف، هذا قول الثاني. قول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار، الكفار لا يرون الله تعالى مطلقا، لكن يراه المؤمنون ويراه المنافقون، لحديث أبي سعيد في الصحيحين: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، وهذا قول أبي يعلى بن حزيمة، ولعل هذا القول هو الأقرب من حيث الدليل، وكان شيخ الإسلام رجح القول الثاني يرى جميع الموقف: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، حديث أبي سعيد في الصحيحين، فيهديهم الله، قالوا منافقون يرونه، لكن هذا الرؤية رؤية تعريف وحساب لا رؤية نعيم وثواب. إذن المنافقون يرونه سبحانه وتعالى في العرصات، لكن هذه الرؤية رؤية تعريف وحساب وليست رؤية نعيم وثواب، قال يرونه وهم في عرصات القيامة سبحانه وتعالى، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، رؤية النعيم والثواب تكون في الجنة للمؤمنين، نسأل الله تعالى من فضله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذا الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما جاء به سنة مما يكون بعد الموت، لأن من قام وقامت قيامته، من قام فقد انتقل إلى الدار الآخرة، فإن قيامة قيامتان، قيامة كبرى لجميع الناس وقيامة صغرى لكل إنسان، والساعة ساعتان، ساعة كبرى لعامة الناس وساعة صغرى لكل إنسان، فساعة كل امرئ موته، فإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته وقامت عليه ساعته. لذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يقع بعد الموت من فتنة قبره وعذابه ونعيمه. فيؤمن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، بسؤال الملكين، بعذاب القبر ونعيمه، وقد دلت الأحاديث على فتنة القبر، ودل القرآن على عذاب القبر في آيات كثيرة، منها قوله تعالى في سورة غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر في الآية عذابين: سوء العذاب عذاب البرزخ، أشد العذاب عذاب النار يوم القيامة، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه واحد. ثانيا قال تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون، اليوم تجزون عذاب الهون. إذن هذا من الأدلة. كذلك من الأدلة قوله تعالى في سورة التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، مرتين، مرة في الدنيا ومرة في البرزخ ومرة بالعذاب العظيم في القيامة، مرتين في الدنيا في الحياة الدنيا ومرة ثانية في دار البرزخ، الثالثة العذاب العظيم يوم القيامة. كذلك من أدلة قوله تعالى: فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، دون ذلك دون عذاب الآخرة، العذاب هنا عذاب القبر البرزخ. كذلك من أدلة القرآن في إثبات عذاب القبر قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمى. والمعيشة الضنك فسرت بعذاب القبر. كذلك من أدلة القرآن قوله تعالى في سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، في عذاب القبر. كذلك من الأدلة من السنة، طبعا السنة أدلتها كثيرة جدا وكثيرة، عذاب القبر أدلته من القرآن الكريم، فلا يظنن أحد أن أدلة عذاب القبر من السنة فقط، بل من القرآن الكريم. هذه بعض الآيات في إثبات عذاب القبر، لأن من الناس من ينكر عذاب القبر يقول ما في عذاب القبر، وما الذي يمنع، ما الذي يمنع في القدرة الإلهية عقلا وشرعا، ما المانع؟ إن الله على كل شيء قدير، وعالم البرزخ لا يقاس بعالم الدنيا، الدنيا تختلف أحكامها عن أحكام الآخرة وعن أحكام القيامة، لكل دار أحكامها، إذن عذاب القبر ونعيم وثابت. الأدلة من السنة كثيرة جدا وكثيرة يمكن حصرها. من ذلك حديث أيوب الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقد وجبت الشمس فسمع صوته فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها، هذا يدل على عذاب القبر. كذلك دلت السنة على فتنة القبر، الحديث الوارد في الصحيحين وغيرها أن الناس يمتحنون في قبورهم، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ولهذا قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا من قبل ثابت في الحياة الدنيا والآخرة. قال شعبة: نزل في عذاب القبر. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغضب الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال شعبة نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عمر أي في الصحيحين، إذا أقعد المؤمن في قبره عرض عليه مقعده من الجنة بالغداة والعشي. إذا أقعد العبد في قبره عرض عليه مقعده في الغداة والعشي، إن كان من الجنة فمن أهل الجنة، إن كان من أهل النار فمن أهل النار. هذا أيضا من أدلة عذاب القبر. فالأدلة في الكتاب وفي السنة كثيرة وكثيرة جدا. فالناس امتحنوا في قبورهم بهذه الأسئلة الثلاثة، عن ربي والدين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق المرتاب يقول والمشرك يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. المنافق المرتاب يقول لا أدري فيضرب بمرزبة من حديد، يضرب وذلك بمرزبة من حديد فيصير ترابا، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعقه. والله تعالى أخفى على الإنسان عذاب القبر لحكم، منها أولا ستر الحكمة في إخفاء عذاب القبر، من هذه الحكم الأولى ستر الميت وعدم تخجيل أهله، ستر الميت وعدم تخجيل أهله، هذه الحكم إخفاء عذاب القبر. كذلك من الحكم لكي لا يترك الناس التدافن، لا يترك سمع عذاب القبر ترك ودفن الأموات. فقال صلى الله عليه وسلم لولا لا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. كذلك من الحكم لكي لا تفوت حكمة الابتلاء، إذا كان لا يسمعون عذاب القبر هناك يتحول القضية إلى شهادة بعد أن كانت غيبا، فتفوت حكمة اختبار الابتلاء بالإيمان بالغيب. كذلك من الحكم، طيب من يذكرنا الشيخ محمد ذكر؟ ذكرنا ستر الميت، كذلك الرحم الأحسن، الرحم الأحياء، أن لا يؤذوا الأحياء، لأن الناس إذا سمعوا عذاب القبر تنقلع وتنخلع حبال قلوبهم، تقطع القلوب. لو سمع الناس عذاب القبر لماتوا وهلكوا. إذن في ذلك رحمة بالأحياء وحكمة بالابتلاء بالغيب وستر للميت وعدم إيذاء أهله، فإن أهله إذا سمعوا أن قريبهم يعذب فإن هذا يؤذيهم ويشق عليهم ذلك، إلى غير ذلك من الحكم التي أخفاها الله تعالى، أخفى بها عذاب القبر عن الإنسان. لكن يسمع ذلك كل الكائنات إلا الإنس والجن، لأنهم الثقلان المكلفان بالإيمان بالله واليوم الآخر، إذا أخفى الله ذلك عنهم. هناك من الناس من يعفى من هذه الفتنة كالشهيد والأنبياء، أرسل الأنبياء، الأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون، يعني من لا يسأل في القبر أصناف الناس لا يفتنون. ذكر منهم ذكرها بعلم الأنبياء، لأن الأنبياء مسؤول عنه وليسوا مسؤولين، هذا واحد. كذلك الصديقون، قال أن الصديق أعلى مرتبة من الشهيد، وإذا كان الشهيد لا يسأل فالصديق من باب أولى، هكذا قال بعض أهل العلم. كذلك الشهداء، شهيد لا يسأل في القبر، أمن الفتان شهيد لا يسأل، كما جاء في الحديث كفى ببارقة السيوف على رأسي فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسي فتنة. كذلك المرابط، المرابط الذي يرابط على الثغور، على ثغور الإسلام، إذا مات أجري عليه عمله وأجري عليه رزقه، أمن الفتان لا يسأل في القبر. ذكر العلم أن هؤلاء لا يمتحنون في القبور، نعم، فغير مكلفين طبعا، فغير مكلفين. يقول المصنف رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة الكبرى فدعاء الأرواح إلى أجسادها. بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، هذا النعيم والعذاب يكون على الروح ولجسد تابع للروح. في الأساس يكون عذاب أو النعيم للروح، تنعم الروح وتعذب منفردة ومتصلة بالبدن. العذاب يكون على الروح وعلى الجسد، لكن الروح هي الأساس كما جاء في الحديث حتى تختلف أضلاعه. فهذا عذاب في الجسد والروح تبع. وقد ذكر أهل العلم أن للروح مع البدن خمس تعلقات، للروح مع البدن خمس تعلقات، ولكل تعلق أحكامه. أولا تعلق الروح بالجنين، بالجنين، فإذا قلنا الجنين يعني الذي في الرحم، لأن من خرج له يسمى جنينا، الجنين هو من كان في داخل بطن أمه. تعلق الروح بالجنين هذا واحد. ثانيا تعلقها بالإنسان بعدما يولد في حال يقظة، في حال يقظة بعدما يخرج. تعلقها تعلق الروح بالبدن في حال النوم، لا تعلق خاص، فإن النوم يعتبر وفاة، وفاة صغرى. خامس أو رابعا تعلق الروح بالبدن في البرزخ، لا تعلق خاص. سادسا تعلق الروح بالبدن يوم القيامة. هذه خمس تعلقات للروح بالبدن، ولكل تعلق أحكامه، مع الجنين في حال يقظة، في حال النوم، في البرزخ، في الآخرة. ثم تعاد الروح الأجساد في القيامة الكبرى. إذا قامت القيامة الكبرى أعيد الأرواح إلى الأجساد، فقام الناس من قبورهم، ترجع الأرواح إلى أجساد الناس، تتعلق بالأرواح تعلقا يختلف عن تعلقها في عالم البرزخ. الروح لها في البرزخ تعلق خاص كما تقدم، فأرواح الشهداء تكون في جوف طير الخضر، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك الذي رواه الأئمة ثلاثة، رواه الإمام في ثلاثة من الأئمة، رواه الإمام أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق بثمر الجنة حتى يبعثه الله تعالى أو يرجع إلى جسد يوم القيامة. نسمة المؤمن طائر يعلق بثمر الجنة حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة أو يرجع إلى جسد. إذن الأرواح لها تعلق خاص في عالم البرزخ، وتعلق آخر في القيامة، وتعلق آخر في الدنيا في اليقظة وفي النوم وفي الرحم. فتعاد الأرواح الأجساد يوم القيامة، القيامة الكبرى. قال رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تقوم القيامة الكبرى التي أخبر بها الله في كتابه وجاءت بها السنة وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يقف الناس حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين، في أرض الموقف، في أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيل ليس فيها معلم لأحد. وتدنو منهم الشمس، الشمس تدنو من خلف، تدنو منهم، فيعرق الناس على قدر أعمالهم. الناس من يدنو العرق كعبيه، ركبتيه، حقويه، حجزته، ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والناس من يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، إذا فاوت الناس في أرض الموقف حسب الأعمال، كل حسب عمله. فتنصب الموازين وتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تنصب الموازين يوم القيامة في أرض الحساب، وقد جاء في النصوص أنه يوزن العمل نفسه، العمل يوزن، فإن العمل الذي هو عرض يحول إلى جسم فيوزن، كما في الحديث كلمتان خفيفتان جسد ثقيلتان في الميزان. هذا عمل، فيحول هذا العمل الذي هو عرض إلى جسم فيوزن، يوزن الأعمال. كذلك توزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة، صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة. ثالثا يوزن العامل نفسه، كما في حديث أبي هريرة في البخاري إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة ثم تلا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. كذلك في الحديث في السنن وفي غير السنن أن ابن مسعود كان على أشياء الأراك فتحرك الغصن به وكانت ساقاه دقيقتين، فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. إذا يوزن عمل، يوزن عامل، ويتوزن صحائف الأعمال، وكل ذلك إظهار أو إظهار لعدل الله جل وعلا. لماذا يوزن هذا والعمل والعامل والصحيفة؟ لإظهار عدل الله جل وعلا. والميزان حقيقي، الميزان حق له كفتان ترجع إحداهما على الأخرى، ميزان حقيقي وليس أمرا معنويا كما تدعي المعتزلة. قالوا الميزان هو كناية عن العدل، قالوا يحتاج البقال والخباز وصاحب الخضروات يحتاج الميزان، أما القيامة لا يحتاج ما له ميزان. هذا كلام عقلي يعارضون به النقل. ميزان حقيقي، الحكمة من إظهار العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس من شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال عز وجل: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تنشر الدواوين وهي صحيفة الأعمال، يعطى كل إنسان صحيفة عمل يقرأ كتابك، وصحيفة الأعمال فيها الأعمال منذ أن جرى عليه القلم إلى أن توفاه الله تفاصيل. فإما أن يعطى هذا الكتاب بيمينه إن كان أهل اليمين، وإما أن يأخذ كتابه بشماله إن كان من أصحاب الشمال من وراء ظهره، يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، آية الآن آية سورة الانشقاق من وراء ظهره، وآية سورة الحاقة بشماله. الجمع بينهما أنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، إما يعطى كتابه بيمينه أو يعطى بشماله، وفي الشمال أقول من وراء ظهره، لأنه جعل كتاب الله وراءه ظهرية، فكذلك يعطى كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاء وفاقا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره عمله، ثم طائر لأنه لأن به يتفاءل أو يتشائم، به يتفاءل أو يكون وبان عليه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا هو صحيفة الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تكفي محاسبتك نفسك، تكفي محاسبتك نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. نعم، جاء في حديث ابن عمر في النجوى إن الله يثني عبد المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: أتذكر ذنب كذا وذنب كذا؟ حتى إذا رأى في نفسه أنه هلك قال الله تعالى: قد سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكفار فيقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. حديث ابن عمر في النجوى. والمؤمن حسابه يكون تقرير، لكن ليس بمناقشة، لأن من ناقش الرذل إنما تمر عليه الأعمال دون أن يناقش فيها، ثم يقال له: قد غفر لك، سترته عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. نعم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى ويوقفون عليها ويقررون بها. الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم ليس لهم حسنات، كما جاء عند مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضل الآخرة لم تكن له حسنات يجازى بها. الكافر يستنفي حسناته في الدنيا، لو عمل عملا صالحا يؤجر عليه في الدنيا، صحة وعافية، مال، شهرة، جاه، منزلة، يأخذ حسناته يستوفيها في الدنيا. فإذا جاء من القيامة يقول قال له ما عملت من أعمال الصالحات أخذته في الدنيا، فتعرض عليهم أعمالهم ويخزون بها ويقرون بها ثم يلقون في النار والعياذ بالله. وفي عرصات القيامة الخوف المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فأليته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. في أرض موقف في عرصات القيامة، والعرص هي المكان المتسع، العرصة هي المكان المتسع، ميدان واسع يسمى عرصة. ففي عرصات القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه المؤمنون، ومن صفات ماء الحوض أن ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك وأبرد من الثلج، من شرب شربة لم يرم بعدها أبدا، وأن آنيته كنجوم السماء من حيث الكثرة والبريق واللمعان، فهي كثيرة لامعة وبراقة، آنيته كيزانه كنجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، يعني طوله شهر وعرضه شهر، مربع أو مدور، المهم من الطول، الطول شهر وعرض شهر كما فيه الأحاديث. هذا الحوض يكون في عرصات القيامة ولا يكون في الجنة، لأنه جاء في الحديث أنه يذاد عنه رجال، ولو كان في الجنة لما أبعد عنه أحد، وفي العرصات لأنه يذاد عنه رجال. طيب ما هو الذين يذادون عن الحوض؟ لعلماء فيهم ثلاثة أقوال، قيل هم المرتدون، المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام، وقيل هم المنافقون، وقيل هم أهل البدع الذين أحدثوا في الدين، إما أهل الردة أو أهل النفاق أو أهل البدع، يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حوض يكون في عرصات، لأنه لو كان في الجنة لما أبعد منه أحد، يكون في أرض الموقف، في أرض الحساب. وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض، الأحاديث في إثبات الحوض متواترة. إذن الحوض قد تواتر الحديث في إثبات الحوض، كما قال القائل مما تواتر حديث منكذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية الشفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض، هذه حديث متواتر في الحوض. قال المصنف رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس لأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. كذلك من أهوال قيامة الصراط، والصراط هو الجسر المنصوب على مد جهنم، ويمر عليه الناس، يمر عليه المؤمنون، أما الكفار فهم يدعون إلى نار جهنم دعا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها. الكفار لا يمروا على الصراط، لأن الصراط يعبر لدخول الجنة، وهم لا حياة لهم للعبور، إنما يلقون في النار إلقاء العياذ بالله، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وشرط فتحت أبوابها. فيمر على الصراط المؤمنون على قدر أعمالهم، سرعاتهم في الصراط على قدر أعمالهم وقوة إيمانهم، حسب قوة الإيمان وعمل الصالح. من الناس من يمر كلمح البصر، وبعضهم كالبرق وكالريح وكالخيل والركاب، الجاويد الخيل والركاب الإبل، ومنهم من يمر من يعدو عدوا، منهم من يزحف، من يمشي مشيا، من يزحف، وعلى الجسر خطاطيف وكلاليب أشواك تأخذ الناس بأعمالهم. فالناس في الصراط على أقسام ثلاثة. قسم الأول ناجي مسلم، ناجي مسلم ينجو ويسلم، فلا تؤذيه الكلاليم والأشواك في الصراط. الثاني ناجي مخدوش، من الناس من يخدش لكنه ينجو يعبر، ناجي مخدوش تجرحه هذه الكلاليم وتخدشه لكنه يعبر، ومن الناس من يسقط في النار والعياذ بالله ويلقى في النار بسبب أعماله، نسأل الله السلامة والعافية. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، الرسل يدعون الله تعالى يسلم، أن يسلم المؤمنين فيعبر هذا الصراط، فمن عبر الصراط دخل الجنة، إذا عبر الصراط من تجاوز الصراط فقد دخل الجنة. طيب نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وأن يجعل ممن يمر بدون حساب ولا عذاب، إن ربنا سمع الدعاء، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد.